قال الشيخ السنوسي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا إله إلا الله يعني أن الوحدانية في حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه أحدها نفي الكثرة في ذاته تعالى ويسمى الكم المتصل الثاني نفي النظير له جل وعلا في ذاته أو في صفة من صفاته ويسمى الكم المنفصل الثالث انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة فلا مؤثر سواه تعالى في أثر ما عموما قال جل من قائل إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وقال جل وعلا له ملك السماوات والأرض وقال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله كلهم من أولهم إلى آخرهم وسيدهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت دعوتهم تتركز على التوحيد على إثبات الوحدانية كان أكثر الناس يعتقدون بوجود الله ولكنهم يشركون معه السنوية المجوس جعلوا إلهين مشركو مكة جعلوا الآلهة التي في الأرض من أجل أن تقربهم إلى الله وهكذا بالنسبة الفرنجة للإغريق يجعلون إلها للسماء إلها للأرض فلم يكن عندهم نفي للألوهية مطلقا ولكنهم كانوا يشركون فجاء الرسل من أجل أن يؤكدوا على حقيقة الوحدانية وهذه أعظم سمة تتميز بها دعوة الأنبياء وأعظم شيء تشترك فيه دعوتهم لذلك فإن هذا العلم يسمى علم التوحيد فمبحث الوحدانية هو من أشرف المباحث وأشهرها والوحدانية وحدانية المولى وحدانية في الذات ووحدانية في الصفات ووحدانية في الأفعال فالوحدانية في الذات من أجل أن نفهمها لابد لنا أن نعرف أمرين الأمر الأول هو الكم المتصل والأمر الثاني هو الكم المنفصل مثال الكم المتصل قبل أن نذكر تعريف الكم المتصل والكم المنفصل نبدأ بالأمثلة فإذا قلت زيد وعمر وبكر ثلاثة كل واحد من هؤلاء الثلاثة نظير الآخر فلما تعدد النظراء فهذا العدد هو الكم المنفصل. عدد هو ثلاثة، زيد وعمر وبكر. هؤلاء الثلاثة نلاحظ أن أحدهما هو نظير للآخر، والثاني نظير للثالث، وهكذا. فإذا الكم المنفصل هو عدد، الكم هنا عدد لمجموعة نظراء. تقول عندي مثلا خمسة من الدنانير، تقول عندي سبعة إخوة. هذه الأعداد التي هي من قبيل تعدد النظراء يطلق على هذا العدد اسم الكم المنفصل. الآن إذا قلنا الغرفة لها ستة سطوح، فهذا يسمى كم متصل. الكم المتصل هو مقدار، هذا المقدار هو مقدار للأجزاء التي يتركب منها الجسم. إذا قلنا أنت رأس ويد أو يدان ورجلان وصدر وبطن، مثل ما بيعملوا في التشريح قسمه، هذه أجزاء. مقدار الأجزاء التي تركب الجسم هي الكم المتصل. إذا الكم المتصل مقدار الأجزاء، الكم المنفصل عدد النظراء. ويمكن لكم أن تقولوا كتعريف علمي الكم المتصل هو مقدار الجسم الذي هو ذو أجزاء، مقدار الجسم الذي هو ذو أجزاء. والكم المنفصل هو العدد المتحصل من الشيء ونظيره، العدد المتحصل من الشيء ونظيره. أظن الأمثلة واضحة. فإذا قلنا الآن الوحدانية في ذاته تعالى، فإننا ينبغي لنا أن ننفي الكم حتى نصل إلى الوحدانية، لأن الكم مقدار وعدد، وهذا ينافي الوحدانية. فإذا أردنا أن نفهم صفة الوحدانية فلا بد لنا من أن ننفي العدد، أن ننفي المقدار. فنفي الكم المتصل والمنفصل في الذات هو الوجه الأول في عقيدة الوحدانية، أو المسألة الأولى في عقيدة الوحدانية. فنفي الكم المتصل في ذات مولانا هو أن تعتقد أن ذاته تبارك وتعالى ليست مجزأة من أجزاء، اجتمعت هذه الأجزاء من أجل أن تكون ذاته تعالى. فهذا مستحيل على الله. وإذا ما سأل سائل قد وصف المولى تبارك وتعالى نفسه بأن له يدين، وأن له وجها، وأن له قدما، وأن له عينا، ألا يفيد هذا كثرة؟ نقول لا. فهناك قطعي، هذا القطعي قوله تعالى ليس كمثله شيء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهذا لا يمكن في حق مولانا. الجسم والتركيب إنما هو من صفات الحادث، إنما هو من صفات الحادث. ومولانا جل وعلا ذاته منزهة عن الكثرة، بمعنى كثرة الأجزاء أن يكون ذلك نعم أجزاء، وإنما نثبت صفة الوجه ونفوض الأمر إلى الله، ونثبت صفة اليدين ونقول هو وصف نفسه. الذي نفهمه نحن من كلمة الوجه هو معنى مخلوق فينا يتعلق بمخلوق، معنى مخلوق فينا، هذا الفهم الذي لديك هو مخلوق، فهم المخلوق ويتعلق بمخلوق، يعني وجهك نعم، وجه المرآة، وجه حتى وجه البلد مثلا، هذا كله مخلوق. والمولى تبارك وتعالى منزه عن وصف المخلوق. إذا ذات مولانا إذا قلنا منزهة أو منفي عنها الكم المتصل، هذا يعني استحالة أن تكون ذات مولانا مركبة من أجسام. أما نفي الكم المنفصل فهو نفي أن يكون هناك ذات كذات مولانا. قلنا زيد وعمر وبكر هذا عدد، هذا عدد. والمولى تبارك وتعالى منزه عن أن يكون له مثيل أو شبيه أو نظير. لا يمكن أن يكون للمولى نظراء فتتعدى بالآلهة، فإذا الوحدانية في ذاته تعالى تعني نفي الكثرة في ذاته تعالى. أسماؤه تبارك وتعالى كثيرة ولكن ذاته واحدة. نفي الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى كثرة الأجزاء، ونفي النظراء أن يكون هناك نظراء أن تكون ذوات كذات مولانا، هذا معنى الوحدانية في ذاته تعالى. الوحدانية في صفاته تعالى، الصفة لا قيام لها بنفسها، تعود لها نعم من قيام الذات. الصفة تقوم بذات مولانا، ذات مولانا متصف نعم بالصفات. فمعنى الوحدانية في الصفات أيضا ننفي في الصفات الكم المتصل والكم المنفصل. أنت علمك مؤلف من أجزاء، علمك مؤلف من أجزاء. أول شيء تعلمت الرياضيات، بعد ذلك اتعلمت الفلك، بعد ذلك اتعلمت الإنشاء، بعد ذلك اتعلمت التنفيذ، بعد ذلك اتعلمت النحو، بعد ذلك علم مجزأ، علم مجزأ. فعلمك متصف بالكم المتصل لأنه تركب من أجزاء، لكن علم المولى أزلا وأبدا هو هو هو هو، لا يمكن أن يكون هناك شيء لا يعلمه المولى أو أن يزيد، أن يزيد شيء على علم المولى لم يكن قد علمه ثم علمه، هذا مستحيل. فالمولى تبارك وتعالى أزلا يعلم دقائق وتفصيلات في الأمور كلها، أحاط بكل شيء علما. منذ أن خلق الله الأكوان يعلم بدقائقها وتفصيلاتها كيف سيكون الأمر، يعلم ما في السماوات ما في الأرض، يعلم أننا في يوم الأحد في يوم السبت في الساعة الفلانية سيجتمع العدد الفلاني، كل إنسان في أي مكان يجلس كل إنسان إلى أي جهة سيتوجه؟ كيف ستكون مدارك هذا الإنسان؟ كيف تكون في هذه اللحظة الخلايا ضمن هذا الإنسان؟ كيف تعمل؟ كيف يكون الغذاء لهذه الخلايا في كل إنسان وهو في هيئته في هذا الدرس؟ وهكذا لكل المخلوقات. هذا علم الله. فعلم الله تبارك وتعالى العلم الأزلي الأبدي الذي هو هو، ليس مجزأ من أجزاء. نعم، هذا هو نفي الكم المتصل. لو كان مجزأ من أجزاء لصار عنده علمين ثلاثة أربعة، كما هو الحال عندك. عندك مجموعة علوم، مجموعة علوم. أما المولى تبارك وتعالى علمه واحد، هو هو في الأزل والأبد. وأما نفي الكم المنفصل في الصفات فهو نفي أن يكون هناك صفة لأحد كصفته تعالى. أن يكون لغير المولى علم كعلمه، أن يكون لغير المولى قدرة كقدرته، أن يكون لغير المولى إرادة كإرادته، أن يكون لغير المولى سمع كسمعه، وهكذا. فهذا نفي الكم المنفصل في الذات والمتصل فيها، ونفي الكم المنفصل في الصفات والمتصل فيها. بقيت المسألة الثالثة، وهي الوحدانية في الأفعال. والوحدانية في الأفعال تعني أن المولى تبارك وتعالى لا يشاركه في فعل من الأفعال أحد، لا يشاركه في فعل من الأفعال أحد. ولا نقول ليس هناك فعل كفعله تعالى، لا نقول ليس هناك فعل كفعله، فهذا يوهم أن لغيره فعلا. لكن في هذا الكون هناك فعال واحد، هناك خالق واحد، هناك متصرف واحد، له ملك السماوات والأرض. لا يشاركه في التدبير أحد، ولا يشاركه في التصرف أحد. لا معطي إلا هو، لا مانع إلا هو، لا ينفع إلا هو، لا يضر إلا هو، لا يخفض إلا هو، لا يرفع إلا هو. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهذه باختصار صفة الوحدانية، باختصار مقدمة في صفة الوحدانية. ويمكن لنا أن نقرأ ولن نفصل كثيرا، فسنؤجل التفصيل المطول إن شاء الله. قال الشيخ: والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، يعني أن الوحدانية في حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه. أحدها نفي الكثرة في ذاته تعالى، ويسمى الكم المتصل. الثاني نفي النظير له جل وعز في ذاته أو في صفة من صفاته، ويسمى الكم المنفصل. الثالث نفي الكثرة في ذاته تعالى يستلزم نفي الكثرة في صفاته. لذلك الشيخ هنا عنده اختصار. الثالث انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة. إذن نقف كما قلنا عند تعريف الكم المتصل ونعيده. الكم المتصل هو مقدار الجسم الذي هو ذو أجزاء، مقدار الجسم الذي هو ذو أجزاء. كما قلنا المكعب أجزاؤه ستة، فهذا المقدار هو الكم المتصل. الكم المنفصل هو المتحصل من الشيء ونظيره، العدد المتحصل من الشيء ونظيره. زيد، عمرو، بكر، عندك سبعة إخوة، نعم، في المسجد 30-40 من السجاد مثلا، هذه أعداد. العدد هو الكم المنفصل. والمقدار الذي يشكل الكل، مقدار الأجزاء التي تشكل الكل، هو الكم المتصل. قال الثالث انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام. التدبير أيضا اكتبوا تعريف التدبير في حقه تعالى، هو إيقاع الأمور على الوجه الأكمل. يعني لا يمكن أن يكون هناك نظام في التركيب ابدا من النظام الذي اوجده المولى. واحد يجي يقول نظام المجموعه الشمسيه ما في راكز، هنخترع نظام للمجموعه الشمسيه يكون اركز. لن يستطيع احد، لان المدبر هو الله الذي اوقع كل شيء على وجهه الاكمل. يقول يعني هذا لو أن الإنسان كان نظامه الهضمي المعدة بدل أن تكون في البطن أن تكون في الرجلين، نعم، فلن يكون على الوجه الأكمل. الوجه الأكمل هو الذي أوجده المولى. شيء عجيب الذي يتأمل في نظام الكون يذهل للإتقان، يذهل. هذا البحر الكبير من أجل أن يدخل الهواء الذي تحتاجه هذه الحيوانات البحرية التي تعيش في البحر، تحتاج إلى نسبة من الهواء. فما الذي نعم سيحرك هذا البحر كله؟ بده يخض الماء تبعه. كيف هذه العملية كيف ستنشأ؟ من حكمته تعالى أن أظهر هذه الجاذبية التي نعم هي للقمر. سبب عادي كما نحن نعلم، الله هو الخالق، لكن من حيث الحكمة نحن نتأمل الآن في الحكمة، كيف أن هذه الجاذبية التي هي جاذبية القمر تشد الماء ثم تعيده، وإذا البحر كله تحرك من أجل أن يدخل الهواء إلى هذه الحيوانات. سبحان الله، وهذه الحيوانات لا تحتاج إلا إلى هذا المقدار. هناك طيور فيها تصميم أتقن كل شيء، صنع كل شيء، وأوجد هذا الشيء في البيئة التي تناسبه. هذا هو التدبير، وهو إيقاع الأمور على الوجه الأكمل. لذلك على الحقيقة ما في مدبر إلا الله، ما في مدبر إلا الله. انفراده تعالى بالإيجاد، ما اكتفى بقوله بالإيجاد. بجوز الإنسان يقول إيه ممكن يوجد لكن النظام ما كثير راكب، لكن قال بالإيجاد والتدبير العام. التدبير لكل شيء، أوقع كل شيء في ملكه على وجهه الأكمل بلا واسطة، يعني بلا قوة مودعة، بلا واسطة. الواسطة يعني لم يوجد الإحراق بواسطة النار، إنما أوجد النار وأوجد الإحراق وقارن بينهما من أجل أن تظهر حكمته. أوجد الطعام وأوجد الشبع وقارن بينهما من أجل أن تظهر حكمته. فلا يحتاج إلى الطعام من أجل أن يشبعك، وأنت تظن أنك محتاج إلى الطعام، وفي الحقيقة أنت محتاج إلى الله. أنت تظن أنك محتاج إلى اللباس من أجل أن يسترك، ولكن الله تبارك وتعالى خلق الثياب وخلق الستر وقارن بينهما، فحسبت أنك تحتاج إلى الثياب. في الجنة تلبس الحورية 70 من الحلل ولا تسترها الثياب، لأن الله لم يخلق الستر. 70 حلة فوق بعضهم، كل حلة برونق وجمال، ومع ذلك لا تسترها، تبارك الله، لأن الله لم يخلق الستر. لذلك بلا واسطة يعني أن الله تبارك وتعالى لم يودع في الأشياء قوة مدعى، في النار قوة إحراق، وفي الطعام قوة إشباع، نعم، وإنما من حيث السنن الكونية، من حيث سنة الله، جرت العادة، جرت عادة الله، جرت سنة الله أنه يوجد الإحراق عند النار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. لا النار تؤثر في الإحراق، ولا الطعام يؤثر في الشبع، والمؤثر واحد وهو الله. هذا معنى بلا واسطة، حتى ما يظن الإنسان أن فيه قدرة مجعولة، نعم، وإنما يرى خلق الله للأفعال، والله خلقكم وما تعملون خلقكم وخلق عملكم، لا تعمل شطارة. الحق سبحانه وتعالى خلق عملك ونسب إليك، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، هذا فضله، فضله كرامه. إذا شفت حالك قد أتيت إلى هذا المسجد وجلست بين الملائكة وأنت تسمع إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع إلى كلام الله، إياك أن تظن أنك، نعم، بقوة فهمك وبتدقيقك قد وصلت، لكن بتوفيق المولى الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الفعل، هذا الفعل، ونسبه إليك، نسبه إليك لأنك رأيت أنك فعلت، قال نعم أنت فعلت. ولكن الخالق لا، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ هكذا هو سأل وأجاب وقال الله خالق كل شيء. والآية الصريحة حيث قال الله خالق كل شيء بدون استثناء، من ذات أو صفة أو فعل، من ذات أو صفة أو فعل. إذا قال بلا واسطة، بلا قوة مدعى يعني، ولا معالجة، إنما كن فيكون، ما بدا حركات وسكنات مثل ما بيعمل النجار من أجل أن يصنع الكرسي أو الخزانة، حركات، هذه معالجة، حركات وسكنات وأخذ وجاب وكذا وتحرك، هذه اسمها المعالجة. فلا مؤثر سواه تعالى في أثر ما عموما. قال جل من قائل إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بقدرتنا، إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني بقدرتنا. وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. قال المولى تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، واقتضى ذلك فاعبدوه. إذا عرفت أنه هو المتصرف وحده موجدا وممدا، واقتضى ذلك ألا تتوجه إلى سواه، بل تتوجه إليه. فاعبدوه عبادة وعبودية وعبودة، فاعبدوه عبادة وعبودية وعبودة. عبادة ركن الإسلام، بجسدكم بجوارحكم أذى واعبدوه عبادة. اعبدوه عبودية إيمان، عبادة إسلام، عبودية إيمان. والعبودية تكون في التسليم له بما أخبر به من المغيبات، الذين يؤمنون بالغيب. هذا اعبدوه عبادة، تحرك روح، تعال تعال تعال، صلاة زكاة، هذا إسلام عبادة. عبودية إيمان، أن تؤمن بما أخبرك به من الغيب. اعبدوه عبادة، واعبدوه عبودية، واعبدوه عبودة، أن تعبد الله كأنك تراه، إحساس. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة للمولى تبارك وتعالى، ومشاهدة القلب، مشاهدة البصيرة في تجلياته. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. وقال جل وعز: له ملك السماوات والأرض. وقال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. هذا سبب موجز، وسنعود إن شاء الله للتفصيل فيما سيأتي، ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم تمام التوفيق، ونسأله تبارك وتعالى